قال المصنف رحمه الله تعالى: ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار، لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة أو بعضها بخلاف البيع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف لما ذكر فيما سبق أن البيع بعد النداء الثاني من يوم الجمعة أنه يحرم وأنه لا يصح، جاء فاستثنى العقود التي يحصل فيها معاوضة، سواء كانت معاوضة مالية أو معاوضة بدلية بالأعيان أو الانتفاعات. قرر رحمه الله أن العقود سوى البيع والشراء بعد النداء الثاني من يوم الجمعة أنها صحيحة، وهذا اقتصارا، وهذا منه رحمه الله كما هو مذهب الجمهور اقتصار على لفظ النص: إن الله جل وعلا إنما ذكر البيع. قالوا: البيع هو الذي يحصل كثيرا في أحوال الناس، وما عداه لم يأتي فيه نص، والقياس على البيع لا يمكن لعدم توفر العلة الجامعة بين البيع وبين سائر العقود من النكاح والخلع والإجارة والقرض وما إليه. والحقيقة أن إن نظرنا إلى المسألة من جهة القياس فإنه لا فرق، إذ أن العلة التي نهى الشارع عن البيع واضحة، وهي خشية فوات الجمعة، وهذه العلة تحصل بغير البيع، بل إن النكاح مثلا أعظم من البيع، وهكذا الخلع، وهكذا الإجارة. لكن على كل حال مخالفة النص أمر صعب، والتحجير على الأمة إلا بدليل واضح أيضا أمر ليس بيد المكلف. وقد نظر إلى هذا القياس وإلى توفر العلة بعض من أهل العلم، ومنهم الشافعية، قالوا إنه لا فرق، وإنما نص الله جل وعلا على البيع لأنه هو الذي يكثر وقوعه، فإذا نهاهم عما تدعو الحاجة إليه كثيرا فمن باب أولى سائر العقود. هذا هو خلاف العلماء، والحقيقة أنه يتوقف الإنسان لوجود تأرجح والتعارض بين الأدلة، وهذا أمر فيه حرج بالأمة يحتاج إلى دليل صريح. نعم. ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا بيع سلاح في فتنة. هذه المسألة مسألة جديدة، وهي مسألة أصلها البيع الذي يؤدي إلى إعانة على منكر، يؤدي إلى إعانة على محرم. قرر أهل العلم، جمهور أهل العلم، قاعدة إجمالية، وهي أن كلما أدى إلى محرم فإنه محرم. ولهذا قال ابن القيم: إن القصود في العقود، إن القصود معتبرة في العقود صحة وفسادا، حرمة وحلا. ولكن لابد لنا من معرفة بعض المصطلحات التي ننطلق منها إلى شرح كلام المؤلف. ها هنا اليقين، وها هنا الشك. هذه الألفاظ مهمة في هذه المسألة. فاليقين في اللغة هو الثابت، وأما في اصطلاح الأصوليين فإنه الاعتقاد، اعتقاد الشيء الجازم المطابق غير ممكن الزوال، اعتقاد الشيء الجازم المطابق غير ممكن الزوال. فقولهم اعتقاد الشيء يخرج به الشك والوهم والجهل، وقولهم في هذا الاعتقاد أن يكون جازما ليخرج الظن، فإنه اعتقاد غير جازم. وقولهم المطابق، أي المطابق للواقع ليخرج الجهل المركب الذي ليس مطابقا للواقع. قولهم غير ممكن الزوال ليخرج به ما توصل إليه المقلد إذا أصاب، فإنه في حقيقة الأمر معلوم أن المقلد لا ينبئ أو لا يخرج منه علم. وقال بعضهم بمعنى أوضح: هو وضوح حقيقة الشيء في النفس، وضوح حقيقة الشيء في النفس. وهذا إنما سبب هذه الاختلافات أن اليقين عند المناطقة هو القضايا التي يحصل بها التصديق اليقيني، وذلك أولويات الشيء أو أولويات الأشياء والنظريات والمشاهدات والحسيات المحسوسة والمتواترات والمجربات. هذه الأمور هي التي يحصل بها في الغالب اليقين، أو هي الطرق إلى اليقين. ومن هنا جاء الفقهاء ليخالفوا الأصوليين في معرفة اليقين، وقالوا إن هذه الأشياء إنما تكون في حياة الناس، وأما في الشرعيات فإن الله جل وعلا ما ربط الناس باليقين الذي هو على مفهومكم، وإنما يسر ووسع على العباد بأن جعل اليقين، بأن جعل الظن في منزلة اليقين. ولهذا فاليقين عند الفقهاء هو اليقين عند الأصوليين، لكنهم يدخلون فيه الظن، وغالب الظن رتبة أعلى من الظن، لأن الشيء حينما يستوي عندك بين وجوده وعدم وجوده، فإن زاد احتمال أحد الشيئين أو أحد الاحتمالين عندك فهو ظن. ففي هذه الحالة وصلنا إلى ما نريد، وهو أنه هذا الإنسان الذي قال المؤلف: ولا يصح بيع عصير لمن يتخذه خمرا. هذا البايع لا يخلو من ثلاثة أحوال: حينما تبيع هذا العصير أو هذا السلاح أو أي شيء يمكن أن يتوصل به إلى محرم، فأنت بهذه الحالة لابد أن تمر بإحدى ثلاثة أمور أو ثلاثة أحوال. الأول أن تعلم علما يقينيا على اصطلاح الأصوليين وعلى اصطلاح الفقهاء فيما اجتمعوا هم الأصوليون فيه، ففي هذه الحالة يحرم هذا البيع، وذلك بأن تعلم بقوله، قول المشتري: إنني اشتريت هذا العصير لأتخذ منه خمرا، أو أن تعلم بالتواتر من الناس أن هذا الرجل إنما يشتري العصير ليصنع به خمرا، أو أن تعلم بقرائن هي ترجع في أصلها إلى شيء من الحس. ففي هذه الأحوال التي يجمعها أن يكون عندك أيها البائع يقين بأن هذا الذي اشترى منك هذا الشيء سيستخدمه في محرم، فإن هذا البيع محرم. وهذا الحكم التكليفي. وإذا بعت على هذا الوضع فإن البيع غير صحيح عند جمهور الفقهاء. الحالة الثانية أن يحصل عندك ظن أو غالب ظن، وهي ليست حالة نلحقها بالحالة الأولى، أن يحصل عندك ظن أو غالب ظن بأمور قد تدل البائع على أن هذا الرجل إنما اشترى هذا الشيء ليستخدمه في محرم، فهذا أيضا يلحق بالحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون عندك شك. الحالة الثانية أن يكون الحالة الأولى أن يكون عندك يقين على اصطلاح الأصوليين وما اجتمع الفقهاء فيه معهم، ويلحق بهذه الحالة الظن وغالب الظن. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون عندك شك فقط، مجرد أن أحد الناس أخبرك بأن هذا الرجل إنما يشتري العصير ليتخذه خمرا، أو عرفت من هذا الرجل أن عنده مصنع لعمل الخمر ولعمل الخل، فلا تعلم هل هو سيصنعه خلا أو يصنعه خمرا. وهذه الحالة تستدعي معرفة الشك. الشك عند الأصوليين هو ما استوى طرفاه، أن يستوي عندك أيها الإنسان طرفين متناقضين، أن يستوي عندك طرفان متناقضان. لهذا قال بعضهم هو التردد بين أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس، أو هو الوقوف بين شيئين لا يميل القلب إلى أحدهما. وهذا في الغالب يتفق الفقهاء مع الأصوليين في هذا المعنى، إلا في مسائل في الغالب أنها متعلقة بالطهارة. ففي هذه الحال إذا حصل هذا الشك، فهل يقال أنها تأخذ حكم الحالة الأولى فيحرم إذا كان عندك شك على هذا المعنى الذي سمعنا أن تبيع السلعة لمن تشك أنه يتخذها في الحرام، وتكون هذه السلعة هي أصلها يتخذ منها هذا الحرام، وإلا ما من شيء إلا وهو سلاح ذو حدين؟ المراد أن تكون السلعة تتخذ بأصلها في الحرام وفي الحلال. ففي هذه الحالة الصحيح أنه يكره كراهة من باب الاحتياط، وفي لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإلا فالبيع صحيح وليس بمحرم من جهة الحكم التكليفي. المسألة الثالثة أن يحصل عنده وهم، بمعنى أن يكون ليس هناك يقين وليس هناك شك، وإنما احتمال ضعيف ليس في مقام الشك، وهو المسمى الوهم، أن يكون احتمال أن هذا الشخص إنما اشترى هذه السلعة ليتخذها في الحرام احتمال ضعيف، ففي هذه الحالة البيع جائز ولا ينبغي للإنسان أن يتمشى مع الوهم، لأن هذا مخالف للأصل وهو الحل، والإنسان لا ينبغي له أن يحتاط فيما ظهر أصل صحيح بحله. إذن هذه القاعدة تمر بالإنسان هذه الأحوال الثلاثة. هذه الأحوال الثلاثة وهذا الحكم الذي هو التحريم من جهة الحكم التكليفي، وعدم الصحة من جهة الحكم الوضعي، إنما هو على رأي الجمهور، واستدلوا بقوله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث السنن لعن الله الخمر وبايعها ومبتاعها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه، لأن في الخمر عشرة. فمن هذه الأدلة العامة أخذ الفقهاء رحمهم الله هذه القاعدة من جهة الحكم التكليفي ومن جهة الحكم الوضعي. وناقشهم بعض أهل العلم قالوا بل أن هذا الأمر إذا كان هناك يقين فنحن معكم على التحريم، أما عدم صحة البيع فهذا ليس بصحيح، فالبيع إذا باعه على هذا الوضع فهو صحيح. واستدلوا بالنقل وبالمعنى، أما بالنقل قالوا إن الله جل وعلا أباح البيع وأعطانا أصلا كاملا، قال وأحل الله البيع، وليس عندنا دليل على إبطال البيع، وإنما هذا المنكر أو إعانة على المنكر يأخذ حكم الإثم كغيره من المنكرات. قالوا في الدليل المعنوي، قالوا ألا ترى أن هذا البيع حصل بشروطه السبعة التي قررتموها وبأركانه، فلماذا تفسدونه حينئذ؟ والصحيح أن هذا خلاف الراجح، إذا كان يقين، إذا كان هناك يقين فالصحيح أنه حرام ما تعين به المشتري على الحرام، والبيع في هذه الحالة إذا رفع للقضاء أو أراد الإنسان أن يتنزه من هذا البيع فإنه غير صحيح. قالوا لأولئك المخالفين نعم أنتم تقولوا، أما الآية فإن الآية عامة مخصوصة بصور كثيرة من السنة وليس عموما محفوظا، فحينئذ نستثني من هذه الصورة كغيرها من الصور المستثناة. أما ما استدللتم به من أن البيع حصل بشروطه وأركانه، فإن قد فاتكم أمر أو نظر، وهو أنه وجد المانع، فإن الصحة تقتضي وجود الشروط والأركان وانتفاء الموانع، فهذا البيع حصل فيه المانع، وهذا هو الصحيح. وما نسمعه من المؤلف هو كغيره من أحد الصور لهذه أو لهذا الأصل العام، وهذا يدخل فيه في عصرنا هذا بيع الدخان وبيع الخمر وبيع الصور وما ماثله، وأي الصور التي ليست مجسمة التي ممكن أن تتخذ لمحرم، أما الصور التي هي بنفسها محرمة فهذا شيء آخر. الحاصل أنه يلحق بكلام المؤلف ما استجد في هذا العصر، بيع الفيديو مثلا أيضا وأمثاله، السينما وأمثالها، نعم لا محرم الأصل. قال ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم. المؤلف كلامه أيضا يقول ولا يصح بيع عصير لمن يتخذه خمرا ولو كان هذا المشتري ذميا، خلافا لبعض أهل العلم. والحقيقة أنه في ديار الإسلام ينبغي أن تظهر شعائر الإسلام، وما فهذا الذمي ينبغي أن لا يعان على ما يخالف شعائر الإسلام وإن كانت في دينه صحيحة، لأن أصلا لا نقره على دينه بعد أن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قاله أحمد، قال وقد يقتل به، وكذا بيعه لأهل حرب. قد يقتل به وقد لا يقتل به، هذا السلاح الذي في الفتنة إذا حصلت بين المسلمين، فإنه معلوم في أحكام البغاة، هذا أمر آخر. إنما المراد الفتنة أي فتنة تقوم بين المسلمين ويحصل بسببها شجار، فلا يجوز أن يعان أحد المؤمنين على الآخر، ومن الإعانة بيع السلاح. ولو كنت تعرف أنه لن يقتل به سيهدد به، معلوم أنه لا يجوز الإشارة، حتى الإشارة بالسلاح في وجه المؤمن. نعم. وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق، لأنه إعانة على معصية. وكذا بيعه لأهل الحرب، وهم خلاف الذميين والمستأمنين ممن ناصبوا العداء للمسلمين وليس بينهم عهد وبين المسلمين، فهم أهل الحرب، لا يجوز أن يعانون فيما يستخدمونه ضد المسلمين أو يتقوون به على المسلمين. نعم. ولا بيع. وهكذا قطاع الطريق وهم الذين يتعرضون للناس بالسلاح في القرى ويغصبونهم المال جهارا. نعم هؤلاء هم قطاع الطريق. نعم. ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، ولا قدح لمن يشرب به خمرا، ولا جوز وبيض لقمار، ويحرم أكله ونحو ذلك. ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما مسكر، هذا ينطبق على من كان مثلا يشرب الخمر، معلوم أنهم كما قرأنا أنهم لا ينتعشون إلا بهذه الخبيثة إلا مع الثلج، ففي مثل هذا لا يجوز له أن يبيعه، لأنه لا يقول أنا لم أبيعه خمرا أو لم أبيعه شيئا يتخذ منه خمرا، وإنما لأنه سيعينه على شربه ولذته. نعم. ولا قدح، أيضا معروف القدح، هذه العبارة معروفة. نعم. ولا جوز وبيض لمن يقامر، لأنهم يتخذون الجوز والبيض للمقامرة بطرق معروفة، وفي هذه الحالة وإن كان هذا الأمر ليس هو متخذا في أصله للحرام، إنما هو وسيلة إلى الإعانة على الحرام. نعم. ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، فمنع من ابتدائه. ولا بيع عبد مسلم، المشايخ بعضهم يقول، مشايخ الحنابلة بعضهم يقول إن العبارة ولا بيع عبد مسلم، قال بعضهم لا، ولا بيع عبد مسلم. الصورة الأولى يدخل فيها الكافر ويدخل فيها المسلم، لأن زيد مسلم وعنده عبد كافر، فلا يجوز على المعنى الأول، لا يجوز أن يبيعه لكافر ولو كان كافرا، ولو كان العبد المبيع كافرا، وهذه أصرح، هذه أصرح، لأنه يفوت هذا العبد على الدخول في الإسلام، فالحاصل أنها بالإضافة أصرح. ولا بيع عبد مسلم لكافر، سواء كان هذا إن كان مسلم فلا إشكال، أما إن كان كافرا فلأنه يسلط هذا الكافر الذي هو المشتري على هذا الكافر الذي كان في ملك المسلم، وكان الأصل أن يدعوه إلى الإسلام وأن لا يمكن للكافر عليه ويفوت الفرصة في دخوله للإسلام. نعم. فإن كان يعتق عليه بالشراء صح، لأنه وسيلة إلى حريته. إذا كان يعتق عليه، لو أن زيد عنده محمد عبد مسلم ويريد أن يبيعه لأحمد الكافر، وكان محمد هذا ولد لأحمد أو والد له، الحاصل أنه إذا منذ أن يشتريه أحمد فإنه يعتق عليه، لأنه تربطه به علاقة رحم محرمة، وهي من لو جعلنا أحدهما أنثى لم يجز له أن ينكحه وأن يتزوج منه، ففي هذه الحالة منذ أن يشتريه أحمد فبمجرد هذا الشراء يأتق عليه بقوة الشرع، ففي هذه الحالة يقول الفقهاء يصح البيع، لأنه ليس فيه ذلة ولا مهانة على المسلم الذي اشتري. نعم. وإن أسلم قن في يده، أي يد كافر، وإن أسلم قن، وإن أسلم قن في يده أي يد كافر أو عند مشتريه منه، ثم رده لنحو عيب أجبر على إزالة ملكه منه بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مر معنا مرارا أن الفقهاء حينما يسوقون مسائل تظهر هناك فرعية هي لا علاقة لها بالبيع مثلا، أو لا علاقة لها بالكتاب المبحوث، لكنه بمجرد الذكر فتجد أنهم يوردونها في غير موضعها. هنا فطالب العلم ينبغي أن يكون ذا معرفة بهذا الاصطلاح الفقهي، لأنه قد يبحث مثلا الحكم البيع فيجد أنه لم يحكم البيع يوم الجمعة، ففيه من الفقهاء مثلا في المغني لم يذكره في كتاب البيع وإنما ذكره في كتاب الجمعة، قال لأنه هناك ألصق. ففي هذه الحالة ينبغي لطالب العلم حينما يبحث عن مسألة أن لا يبحث في مظنتها ويقول لم يذكرها الفقهاء. وهنا قاعدة منطقية يقول أنك حينما تبحث عن الشيء لا تقول بحثت فلم أجد، قل بحثت فلم أجد، ولا تقول بحثت فإذا هو بغير موجود، لأنك في الصورة الثانية تنفيه نفيا. وأما في الصورة الأولى أنت فحينما مثلا في البيت تقول بحثت عن المتاع فلم أجد، هذه الكلمة لا تنفي أنه موجود، لكن لو قلت بحثت فإذا به غير موجود فهم السامع منك أن هذا المتاع غير موجود، وأن البحث الذي بحثت بحثا استقرائيا قد وصل إلى كل جزئية من أجزاء البيت. وهكذا أيضا في مسائل العلم. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله قال هذه من أحكام الرقيق، وله باب معروف لكن أدخلها في كتاب البيع لوجود المناسبة. إذا أسلم عبد في يده، أي يد الكافر، هذا زيد كافر وتحته محمد كافر، ثم إن محمد أسلم، فهذا الإسلام كان سببا بحد ذاته إلى زوال ملك زيد عليه، فيقال هذا كلام المؤلف أجبر على إزالة ملكه. فإذا امتنع وقال واستغله استغلال المملوك تدخل حينئذ الشرع عن طريق القضاء فنفى هذه السببية، سببية الملك حقيقة وحكما في الواقع. وأيضا كلام المؤلف قال أو عند مشتريه منه، هذه مسألة أخرى، أسلم عند مشتريه أي أسلم عند مشتريه المسلم منه أي من الكافر. صورة المسألة هذا زيد مسلم واشترى عبدا كافرا من كافر، اشترى عبدا كافرا من كافر، ثم إن زيد وجد فيه عيبا وكان هذا العيب يسلط على الرد كما سيأتي في باب الخيار. ففي هذه الحالة نحن ما نقول أيها الكافر يا البائع الأول الآن هذا عبدك ويرجع لك، لأنه الآن انتقل في ملك المسلم، انتقل في ملك المزوج, وكان الواجب أن يبقى حكما في حقيقة وحكما في ملك المسلم. فكما قلنا ولا بيع عبد مسلم, فالآن إذا انتقل إلى الكافر مرة أخرى أجبر على إزالة ملكه. والحقيقة أن هذه لا تتصور أو هي ضعيفة إن كان المراد به عبد كافر, وهذا ظلم, والشرع لا يقر الظلم. لا نساويها بالمسألة الأولى التي قلنا إذا كان في الأصل هو عبد, في الأصل عبد لمسلم الكافر, قلنا إذا بيع لكافر فإنه لا يصح, هذه المسألة بخلافها. أما إن كان الفقهاء يقصدون المسلم فهذا أمر واضح ولا إشكال فيه. الله يكثر الرقيق وأحكامه موجودة. نعم, يعني لازم نعيدها. ما لها, هذا زيد باع على هذا زيد كافر, نعيد المثال, هذا زيد كافر باع على محمد المسلم, باعه عبدا. فيقول المؤلف إذا انتقض هذا البيع رد هذا العبد من محمد المسلم الذي هو المشتري إلى زيد الكافر, فإنه لا يقر على ملكه, يجبر على إزالة ملكه. فنحن نقول عبارتهم إن كانت في العبد الكافر والمسلم, في الكافر والمسلم الذي يباع من الكافر على المسلم ثم يرد على الكافر بطرق من طرق الرد الصحيحة, فنقول في العبد لا, أما في المسلم فصحيح. واضح؟ اتضحت؟ نعم. لقوله تعالى وقوله القن, القن هو العبد. نعم. أجبر على إزالة ملكه منه بنحو بيع أو هبة أو عتق, لقوله تعالى ولن يجعل الله. طيب الآن يقول الكافر أنا يا مسلمين لا تظلموني, قلنا احنا لا نقولك اترك هدر, اعتقه ويبقى لك الولاء, او بيعه على كافر على مسلم, على مسلم, او هبه لمسلم, قد تكون هبة ويعود لك من هذه الهبة هبة الثواب, قد يرد لك شيئا. فهذا كلام المؤلف يقول أنه لا يجبر على إزالة ملكه بلا عوض, هذا المعنى. يا أخوان هذه مسائل نادرة تقع, وإذا وقعت نرجو أن الله ينصر المسلمين وأن الله يعيدهم إلى ما كان عليه أسلافهم. والحمد لله الرقيق وما يتعلق به موجود في فقه الإسلام بكثرة. نعم. قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا, قال ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تزيل ملك سيده عنه ولا بيعه. قال العبد أنا طيب سأكاتبه, المكاتبة أن أنا عندي عبد أقول أنا سأبيعك ب5000 كل شهر تسلم لي, فهو عبد ما دامت هذه 5000 موجودة. فيقال الكافر لا تكفي المكاتبة لأن المكاتبة عبد ما بقي عليه درهم. نعم. ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه, علقه. قال طيب أنا ببيعه, خلني أسلم من المسلمين, أببيعه بعته لكن بلي الخيار لمدة 3 أشهر, نقول لا, بيعه بيعا لازما. خلونا نمشي يا أخوان, الله إما هالمسائل تراهنيه بي. نعم. وإن جمع في عقد بيع بيع وكتابة بأن باع عبده شيئا وكاتبه. هذه مسألة جديدة ومهمة, ومهمة كثيرا, وأخشى أن تختلط بما سيأتي, فأرجو أن تفهم الذي هي لو باعه وشرط عليه. هذه الآن ليست من باب باعه وشرط عليه، إنما جمعه في عقد، جمع الذي هو البائع في عقد واحد بعوض واحد عقدين، بأن باعه وكاتبه: أنا عندي عبد يسمى زيد، فقلت سأبيعك هذه السيارة وأكاتبك على أن تسلمني 100,000 ريال. تجد الآن أن لم أقل السيارة بكذا والكتابة بكذا، هذه صورة. نعم. أو جمع بين بيع وصرف، أو جمع بين بيع وصرف. قلت هذه سيارتي ومعها 10,000 ريال، أنا محتاج للدولارات وأبيعك هذه السيارة وهذه 10,000 ريال ب40,000 دولار. فتجد أنه باعه وصارفه، لأن الصرف بيع نقد بنقد من غير جنسه، ويشترط لصحته أن يكون التقابض يدا بيد. نعم. أو إجارة أو خلع أو نكاح. أو إجارة: بعتك هذه الفلة وهذه السيارة بمليون. نعم. أو خلع: قالت المرأة خالعني. قال: والخلع قد لا يتصور البعض الخلع، هو أن تكره الزوجة خلق زوجها أو خلقه أو تبغضه بسبب ما، ففي هذه الحالة أباح لها الشارع أن تفتدي نفسها بمال، إما بالمهر أو بالزيادة عليه على الصحيح أو بأقل منه عند الاتفاق، ثم يتلفظ الزوج بقوله: خالأت زوجتي على كذا، ثم بهذا تكون المرأة بائنا منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد، كأنه خاطب من الخطاب. فهذه المرأة جاءت فقالت: خالعني، وقال لها، قال: وافقت، قال: خالأتك وبعتك أيضا. لم يشترط، إذا اشترط هذا أمر آخر، لنقول أن هناك مسألة أو نزاع بين الزوجين ولم يظهر من هو الظالم منهما من المظلوم، ثم إن الزوج عرض عرضا قال: عندي سيارة وتشترينها مني وأخالعك على كذا بعوض مثلا هي تدفعه 100,000 ريال. فتجد أنه لم يفقط ما للخلع وما للسيارة، هذا هو التصوير. نعم. أو نكاح. أو نكاح: قالت: زوجتك نفسي وبعتك سيارتي. طبعا لا بد من ولي الاتفاق على أن النكاح المهر. قال الولي: المرأة تقول هي تطلب مهرا وتريد منك أيضا أن تشتري منها هذه السلعة التي هي التي منعتها من الزواج، فقال: سأشتري هذه السلعة وأتزوجها 100,000 ريال. فاتفق على هذا. فتجد أنهم أنه عقدان بعوض واحد، ففي هذه الحالة ما الحكم؟ نعم. قال المؤلف: صح البيع وما جمع، صح البيع وما جمع إليه سوى مسألة واحدة. وهي المسألة الأولى التي هي المكاتبة. فالبيع في المكاتبة التي مثلت بنفسي البيع غير صحيح والمكاتبة الصحيحة، هذا لأنه لا دليل على أن هذا البيع باطل. قد خالف بعض أهل العلم وقال إنه كونه يجمع بين عقدين، بين أمرين مختلفين، بين أمرين مختلفين في الحقائق بعوض واحد، هذا يؤدي إلى التنازع فيقول البيع غير صحيح، وهذا قول مرجوح. على هذا يرد سؤال: كيف نعرف، لنفرض أن السيارة أصابها ما أصابها، أو أن الفلة، أو حسب أحد المبيعين أصابه ما أصاب، فكيف نعرف على التفريق الصفقة الماضي، كيف نعرف قسط هذا وقسط هذا؟ يرجع لي الثمن المثل، الثمن الذي يباع به في السوق هو الذي يحدد ما لهذا وما لهذا. نعم. صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله، وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به. إيه، في أنا قلت لعبدي بعتك هذه السيارة وكاتبتك بمئة ألف ريال، البيع غير صحيح والمكاتبة صحيحة، ونعرف قيمة المكاتبة بثمن المثل، هذا هو الصحيح. وإن خالف بعض أهل العلم قال حتى المكاتبة لا تصح، لكنه مرجوح. نعم. ويقسط العوض عليهما، أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم، ويحرم بيعه على بيع الآن بيع بدأ في المسائل التي تكثر كثيرا ولا يهتم الناس، يعني غالب الناس لا يهتم بمثل هذه الأمور، وتجد أن بعض أهل الخير يقع في مثل هذا، إما من باب الجهل أو لما يحصل في المال من أن الإنسان يتجاوز مع المال، وهذا أمر في الحقيقة من المآسي. فالآن سيورد المؤلف هذه الصور، الصورة الأولى. نعم. ويحرم بيعه على بيع أخيه المسلم، كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. البيع على البيع، هذه المسألة الأولى، أن يبيع المسلم على أخيه المسلم. هذا زيد اشترى سلعة، ولنقل سيارة، من محمد بعشرة آلاف ريال. هذه السيارة لنقل بخمسين ألف ريال، سيارة داتسون إنتاج 98 لون أبيض. ففي هذه الحالة عقد لنضع عليهما علامة استفهام، لأنه سيأتي الخلاف فيها. فالآن على القول المذهب هما لم يعقدا بعد، قال البائع امهلني الآن، تعاقد، لكن هناك خيار، إما خيار مجلس، هما جالسان في المجلس، قال بعتك السيارة قال اشتريت، انعقد الآن، لكن هذا الانعقاد مقيد بهذا المجلس، إذا تفرق فالبيع لزم. أو أن الزيد قال، اللي هو المشتري قال ولي الخيار ثلاثة أيام، ففي هذه الحالة استغل شخص آخر زمن هذا الخيار، ولنفرض أنهم في المجلس قال يا فلان أنت اشتريت السيارة ب50,000 ريال وأنا عندي لك مماثلها ب45,000 ريال. ففي هذه الحالة تجد أن هذا الذي قلنا فلان هذا باع على بيع أخيه الأول، فهو يريد أن يفسخ مع الأول فيقول يا فلان ما دمنا في المجلس تراني لن أستمر معك في البيع وأعتبر البيع مفسوخ، ويسكت حتى يخرجان هو وفلان فيشتريه منه ويسلم له الثمن. هذه الصورة التي البيع على البيع، والحقيقة أنها صورة تتعلق بالثمن وصورة تتعلق بالسلعة وصورة تتعلق بالسلعة لكن على وجه آخر. الصورة التي تتعلق بالثمن سمعناها، وهو أن ينقص له في الثمن، الذي هو البائع الثاني ينقص للمشتري من الثمن ليفسخ مع الأول ويعقد معه. الصورة الثانية ليس فيها إنقاص ثمن، لكن يقول أبيعك ما هو بديتسن، أنت الآن ستشتري موديل 97 مثلا ب50، أنا أبيعك موديل 98 ب50,000 ريال. لا شك أن المشتري سيجد الغبطة الآن، الثمن هو الثمن لكن اختلفت السلعة، فهذه أيضا صورة من صور البيع على البيع. صورة أخرى يقول لماذا تشتري الداتسون ب50,000 ريال، عندي الهايلوكس 98 والديتسون 98 الآن المباع، قال عندي 98 هايلوكس والهايلوكس أحسن مواصفات وكذا وكذا وكذا ب50,000 ريال. ففي هذه الصور الثلاث هي من بيع من البيع على البيع، وتجد أن كل هذا الكلام بعد أن انعقد البيع من جهة الصيغة ولم يلزم بعد لوجود الخيار. سيأتي معنا أن شيخ الإسلام قال حتى ولو بعد لزوم البيع هذه الصور الثلاث تحصل بها البيع على البيع حتى ولو بعد اللزوم بين الاثنين الأولين، بين البائع الأول والمشتري، وسيأتي إن شاء الله الترجيح. فالحاصل إذا حصلت الصور الثلاث، إما إنقاص في الثمن وإما إعطاء السلعة مثلها أفضل أو سلعة مغايرة تتعلق بها الرغبة أكثر، ففي هذه الحالة أو في هذه الصور الثلاث البيع من البيع، هو بيع على بيع. ما حكم هذه الصور؟ لابد أن نتكلم عنها، وأنا أرجو دائما أن في معالجة قضايا المعاملات وقضايا الطلاق وقضايا الأنكحة أن تنظر دائما إلى جهة، أن ينظر إلى الحكم التكليفي ثم ينظر إلى الحكم الوضعي. وهناك أمثلة في الواقع لكنني لن أذكرها لأنه سيحصل بها إلباس، وفي الحقيقة أن بعض الذين قد يحصل منهم جواب على هذا السؤال تجد أنه يعطي الحكم دائما من جهة الحكم التكليفي ويترك الناس ولا يعلمون الحكم الوضعي الذي هو أهم، لأنه يترتب عليه دفع، والناس في المعاملات إنما ينظرون للثمن، والذمة ينظرون إليها أخيرا. فالحاصل أن هذه الصور التي ستأتي إن شاء الله لابد أن نتعامل معها على معرفة الحكم التكليفي والحكم الوضعي